يسأل حول خطبة الجمعة فيقول: هل يجب أن تكون خطبة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خطبة مرتجلة لمكافحة الخطايا التي تنشأ في المجتمع؟ بمعنى هل يجب أن تكون الخطبة معاصرة أم كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الخطب ليست توقيتية، الإنسان يخطب بما يسر الله له، وإن لم يكن خطب بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الخطب الجمع والأعياد والمواعظ ليست توقيتية، لا يخطب الإنسان إلا بالسنة المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل يخطب بما دل عليه الكتاب والسنة، ولو لم يحفظ هذا منقولا أنه خطأ بذلك. فيخطب يوم الجمعة بما يعظ الناس وينفعهم في كل زمان وفي كل عصر بما يناسبه، ففي الأماكن التي يشرب فيها الخمر يعظ الناس الخمر ويحذرهم من الخمر ويبين لهم أنه من الكبائر العظيمة وما فيه من المفاسد والأخطاء، وإذا كان في بلد كثر فيها الربا يحذرهم من الربا ويبين لهم شدة تحذير الربا، وإذا كان في بلد كثر فيه الغيبة والنميمة حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الزنا واللواط حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الإعراض والغفلة والجهل حثهم على طلب العلم وتوقف الدين وأرشدهم إلى حلقات العلم وإلى العلماء حتى يتعلموا، فهو يخاطب كل قوم من يناسبهم وبما هو أنسب لحالهم ولمعلوماتهم. المقصود أنه يتحرى ما هو الأنفع في كل زمان وفي كل مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.